قل إنما أنا

وتودون أن لو غير ذلك الله عليه وسلم. لا علينا فضيلة الجار والشيخ محمد فيه. كان لدعوة الجمعة أبنى لكم على أحد أكبر الصوت والأندوك الكربية الكبرى قدر الفدي محمد كلم الجميع الأمين وخذ الفرجة الحديثة قدر الفدي الثاني شرف الدين بدين الأمين أيها السادة شكرا الله صحيح.